اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى ولبثوا في كهفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا خبر من الله تعالى عن مدة لبثهم. فليش نقول لبثهم؟ يعني هم لبثوا يعني لبثوا لبث يلبث لبثا يعني لبث يلبث لبثا كمان اللبث. نعم لبثهم ولبثهم. نعم في قراءة ابن مسعود وقالوا لبثوا. وقالوا يعني اليهود. نعم قال الطبري إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مدة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فقال بعضهم إنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. إنهم لبثوا 300 سنة وتسع سنين. نعم فقال بعضهم إنهم لبثوا 300 سنة وتسع سنين. فأخبر الله تعالى نبيه أن هذه المدة في كونهم نياما وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر. نعم يعني نومهم كان هذه المدة. نعم وليس موتهم. نعم فأمر الله تعالى أن يرد علم ذلك إليه. قال يعني فأمر الله تعالى أن يرد علم ذلك إليه. نعم أو أن يرد النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك إلى الله. قل الله أعلم بما لبثوا. نعم قال ابن عطية فقوله على هذا لبثوا الأول يريد في نوم الكهف ولبثوا الثاني يريد بعد الإعثار إلى مدة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يعني بعد ما عثر عليهم قومهم يعني نعم إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أو إلى وقت عدمهم بالبلاء. عدمهم يعني فنائهم يعني. والأول والثاني يعني لبثوا الثاني ولبثوا في كهفهم. نعم قل الله أعلم بما لبثوا. نعم يعني لبثوا ذكرت مرتين. نعم مجاهد إلى وقت نزول القرآن. الضحاك إلى أن ماتوا. وقال بعضهم إنه لما قال وازدادوا 9 لم يدر الناس أهي ساعات أم أيام أم جمع أم شهور. يعني لبثوا في كهفهم 300 إيش. نعم إنه لما قال وازدادوا 9 لم يدر الناس أهي ساعات أم أيام أم جمع أم شهور أم أعوام. واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك. بحسب ذلك فأمر الله تعالى برد العلم إليه في 9. فهي على هذا مبهمة وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنها أعوام. يعني 9 وزادوا 9 إيش سنين وزادوا 9 إيش يعني 9 ساعات 9 أيام 9. نعم والظاهر من أمرهم أنهم قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسى عليه السلام بيسير، وقد بقيت من الحواريين بقية، وقيل غير هذا على ما يأتي. قال القشيري: لا يفهم من التسع تسع ليال وتسع ساعات لسبق ذكر السنين، كما تقول عندي مئة درهم وخمسة، والمفهوم منه خمسة دراهم. وقال أبو علي: وازدادوا تسعة، أي ازدادوا لبث تسع، فحذف. وقال الضحاك: لما نزلت ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة قالوا سنين أم شهور أم جمع أم أيام، فأنزل الله عز وجل سنين. وحكى النقاش ما معناه: أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية بحساب الأيام. فلما كان الإخبار هنا للنبي العربي صلى الله عليه وسلم ذكرت التسع، إذ المفهوم عنده من السنين القمرية، وهذه الزيادة هي ما بين الحسابين. ونحوه ذكر الغزنوي، أي باختلاف سني الشمس والقمر، لأنه يتفاوت في كل ثلاث وثلاثين وثلث سنة سنة. يعني كل مية فيها ثلاثة، كل مية فيها ثلاث سنين، ثلاثمية تسعة، وتسعة نعم. فيكون في ثلاثمائة تسع سنين. وقرأ الجمهور ثلاثمائة سنين بتنوين مائة ونصب سنين على التقديم والتأخير، أي سنين ثلاثمائة، فقدم الصفة على الموصوف، فتكون سنين على هذا هنا على هذا بدلا أو عطف بيان. وقيل على التفسير والتمييز، يعني عطف بيان أو تمييز نعم. وسنين في موضع سنة، ثلاثمائة سنة نعم. وقرأ حمزة والكسائي بإضافة مئة إلى سنين وترك التنوين، مئة سنين نعم، كأنهم جعلوا سنين بمنزلة سنة، إذ المعنى بهما واحد. نعم، أنه بعد المئة تمييز به بالمفرد، يعني مئة رجل بتمون نعم. قال أبو علي: هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد نحو ثلاثمائة رجل وثوب قد تضاف إلى المجموع. نعم، إلى الجموع. مئة رجل، مئة رجال يعني نعم. وفي مصحف عبد الله ثلاثمائة سنة. وقرأ الضحاك ثلاثمائة سنون بالواو. وقرأ أبو عمرو بخلاف تسعا بفتح التاء، شابه نعم. وقرأ الجمهور بكسرها. وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: التقدير ولبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة. قوله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قوله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا قيل بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم على قول مجاهد أو إلى أن ماتوا على قول الضحاك، يعني نومهم يكون نومهم هذا يعني. أو إلى أن ماتوا على قول الضحاك أو إلى وقت تغيرهم بالبلا على ما تقدم. وقيل بما لبثوا في الكهف، وهي المدة التي ذكرها الله تعالى عن اليهود، وإن ذكروا زيادة ونقصانا، أي لا يعلم علم ذلك إلا الله أو من علمه ذلك. له غيب السماوات والأرض. قوله تعالى أبصر به وأسمع، أي ما أبصره وأسمعه. قال قتادة أي تعجب، ما دون ما أفعله وأفعل به. نعم. قال قتادة لا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وهذه عبارات عن الإدراك، ويحتمل أن يكون المعنى أبصر به أي بوحيه وإرشاده، يعني ليس التعجب يعني، أي بوحيه وإرشاده الأمر الهدائي. أمر أبصر أمر وليس تعجب. نعم. أي بوحيه وإرشاده هداك، أبصر بإرشاده يعني بين هذا. نعم. وحججك والحق من الأمور، يعني أبصر به بوحيه وإرشاده هداك وحججك والحق من الأمور. نعم. وأسمع وأسمع وأسمع أمر صارد، وأسمع به العالم. نعم. فيكونان أمرين أمرين لا على وجه التعجب، أما قبل تعجب. نعم. وقيل المعنى أبصرهم أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيه. ما لهم من دونه من ولي، أي لم يكن لأصحاب الكهف ولي يتولى حفظهم دون الله. ويحتمل أن يعود الضمير في لهم على معاصري محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار، يعني لهم اليهود يعني. نعم. والمعنى ما لهؤلاء المختلفين في مدة لبسهم ولي من دون الله يتولى تدبيره دون الله، فكيف يكونون أعلم منه، أو كيف يتعلمون من غير إعلامه إياه؟ أنا مؤكد أنه لا علم لهم يعني. نعم. قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا قرئ بالياء ورفع الكاف، ولا يشرك. نعم. على معنى الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر يعني سبحانه وتعالى لا يشرك في حكمه أحدا، يعني له الحكم. نعم. له وحده يعني. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري ولا تشرك بالتاء من فوق، وإسكان الكاف على يعني المؤدى واحد صلى الله عليه. لا يشرك الله ولا تشرك أنت أحدا مع الله في علمهم. نعم. ويكون قوله ولا تشرك عطفا على قوله أبصر وأسمع أبصر به يعني على أمر يعني ولا تشرك. نعم. وقرأ مجاهد يشرك بالياء بالياء من تحت والجزم. نعم. قال يعقوب لا أعرف وجهه. مسألة اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وفنوا أو هم نيام وأجسادهم محفوظة. فروي عن ابن عباس أنه لما مر بالشام في بعض غزواته مر ما في لما. نعم. فروي عن ابن عباس أنه لما مر بالشام الله يرحمه أنه مر نعم أنه مر بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف وجبله فمشى الناس معه إليه من الكهف يعني فوجدوا عظاما فقالوا هذه عظام أهل الكهف. فقال لهم ابن عباس أولئك قوم فنوا وعدموا منذ مدة طويلة. يعني العظام ليست عظامهم. فسمعه راهب فقال ما كنت أحسب أن أحدا من العرب يعرف هذا. فقيل له هذا ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم. وروت فرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن عيسى بن مريم ومعه أصحاب الكهف فإنهم لم يحجوا بعد. ذكره ابن عطية. قلت ومكتوب في التوراة والإنجيل أن ابن مريم عبد الله عيسى ورسوله. أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وأنه يمر بالروحاء حاجا أو معتمرا أو يجمع الله له ذلك فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقيم فيمرون حجاجا فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبر يعني لم يموتوا معناه نيام يعني. وقد ذكرنا هذا الخبر بكماله في كتاب التذكرة فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة بل يموتون قبيل الساعة. قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته قيل هو من تمام قصة أصحاب الكهف أي اتبع القرآن فلا مبدل لكلمات الله ولا خلف فيما أخبر به من قصة أصحاب الكهف. وقال الطبري لا مغير لما أوعد بكلماته أهل معاصيه والمخالفين لكتابه. ولن تجد أنت من دونه إن لم تتبع القرآن وخالفته ملتحدا أي ملجأ وقيل موئلا. وأصله الميل موئل يعني موئل. نعم. ومن لجأت إليه فقد ملت إليه. قال القشيري أبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخر قصة أصحاب الكهف. قصتي نعم. ولما غزا معاوية غزوة المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس، فانتهى إلى الكهف الذي فيه أصحاب الكهف، فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فننظر إليهم. فقال ابن عباس: قد منع الله من هو خير منك عن ذلك. فقال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. فقال: لا أنتهي حتى أعلم علمهم. وبعث قوما لذلك. لا إيمانية ما أرجع، لا أنتهي لا أرجع يعني. فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم، ذكره الثعلبي أيضا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يريه إياهم، فقال: إنك لن تراهم في دار الدنيا، ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغوهم رسالتك ويدعوهم إلى الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: كيف أبعثهم؟ فقال: ابسط كساءك وأجلس على طرف من أطرافه أبا بكر، وعلى الطرف الآخر عمر، وعلى الثالث عثمان، وعلى الرابع علي بن أبي طالب، ثم ادعوا الريح الرخاء المسخرة لسليمان، فإن الله تعالى يأمرها أن تطيعك. ففعل، فحملتهم الريح إلى باب الكهف فقلعوا منه حجرا، فحمل الكلب عليهم، فلما رآه حرك رأسه وبصبص بذنبه وأومأ إليهم برأسه أن يدخلوا، فدخلوا الكهف، فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد الله على الفتية أرواحهم، فقاموا بأجمعهم وقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقالوا لهم: معشر الفتية، إن النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقرأ. معشر الفتية يعني يا معشر الفتية، يعني خاطبهم سيدنا أبو بكر ومن معهم، فقالوا: يا معشر الفتية. نعم. إن النبي محمد بن عبد الله يقرئ عليكم السلام. يقرأ عليكم السلام. فقالوا: وعلى محمد رسول الله السلام، ما دامت السماوات والأرض، وعليكم بما أبلغتم، وقبلوا دينه وأسلموا. ثم قالوا: أقرئوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منا السلام. وأخذوا مضاجعهم وصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي، فيقال إن المهدي يسلم عليهم فيحيون الله، ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون حتى تقوم الساعة. يعني إسرائيليات يعني، الله أعلم. كل أخبار يعني، كل أخبار. نعم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان منه. يعني بنأخذ الأشياء يعني الآية الفهم القريب الذي ذكره أولا، أول ما ذكر وانتهى. نعم. وهذا كله لا يسألنا الله عنه. نعم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان منهم، ثم ردتهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وجدتموهم؟ فأخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تفرق بيني وبين أصحابي وأصهاري، واغفر لمن أحبني وأحب أهل بيتي وخاصتي وأصحابي. وقيل إن أصحاب الكهف دخلوا الكهف قبل المسيح، فأخبر الله تعالى المسيح بخبرهم، ثم بعثوا في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كانوا قبل موسى عليه السلام، وأن موسى ذكرهم في التوراة. ولهذا سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل دخلوا الكهف بعد المسيح، والله أعلم أي ذلك كان. والحمد لله رب العالمين.